الأولاني ابنها طالب في الجامعة وكان طيب وزاهد ويعني على خلق، وبعدين في يوم اختلفت معاه على لبس قميص، فقالت يا أخي ربنا ياخدني يريحني، ياخدني أو ياخدك. وبعد شهر توفي، فهي خايفة وبتأنب ضميرها ليكون الدعوة بتاعتها هي اللي موتت ابنها. ده السؤال الأول. هذا ما لفت النبي نظرنا إليه، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فيستجيب الله. نعم، فهذا نصيحة لإخواننا، لا تدعوا، هذه واحدة. أما بالنسبة للسائلة الكريمة، أجله قد أتى، تعددت الأسباب والموت واحد. نعم، سواء دعوت أو لم تدعي فإن قدر الله وأجله قد انتهى، ولا تحملي نفسك فوق طاقتها، وادعوا الله له بالرحمة إن شاء الله جل وعلا. آمين ربنا.